مثلا من قمة الحكم إلى من يفرس الشارع كلها تضع لهذه المسألة، تأخذ حقك ولا تؤدي واجبك، أو تأخذ الحق مستوفيا وحين تؤدي الواجب تحاول أنك أنت تبخس فيه، لا، كما تأخذ الحق أديه بالنفس وبالروح وبالإخلاص الواحد. إن استقرت الأمور على هذا يبقى استقر البشر واستقرت أوضاع كلها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. واحد يقول لك طيب إذا اكتالوا على الناس استوفهم وخذوا حقهم، فما في هذا من الذنب؟ يستحق الويل ليه؟ الويل في المجتمع في المجموع بأنه لما يأخذ يأخذ موفي ولما يعطي يعطي ناقص، مش بس لما يأخذ موفي، لا، في قرنهم الاثنين. وليه قرنهم؟ قال عشان يدي النموذج السلوكي في نفسه، النموذج السلوكي في نفسه. اشمعنى أنت لما بتحب تأخذ بتأخذ تأخذ وافي ولما تعطي بتعطي بتعطي ناقص؟ إذن فاجتماع الخصلتين معا هو الذي نشأ منه الإيه؟ نشأ منه الويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هنا نلحظ أن ناس تقول لك ويل دي كلام الحق، أهي خبر أم دعاء؟ أنت تقول فلان ويل لفلان، بتدعو أن يصيبه ويل، ولا شك أن الداعي على إنسان بأنه يجيل ويل لا يملك أن ينزل به الويل، هو يدعو من يقدر على إنزال الويل به. إذن فالداعي أولا مظهر دعوته عجزه عن أن يلحق الويل بخصمه، فدعا من يملك ويقدر على أن يعطي الويل. لكن إذا كان الله هو الذي يقول، الداعي نفسه اللي بيقول الدعاء نفسه هو القادر على أن ينزل، يبقى إذن نزل، يبقى إذن التقى الدعاء والإخبار في قول الله، التقى الدعاء والإخبار في قول الله. الدعاء مني شيء والإخبار شيء آخر، ولكن حين يصدر عن الله فالدعاء من الله على خلقه بويل، معناها أن الويل واقع، لأن طب أنا بدعو لأني عاجز وأدعو من يقدر، فإذا كان الذي يقدر هو الذي يدعو يبقى إذن هي واقع. إذن لا مجال لاختلاف المفسرين في أن يختلفوا أهي دعاء أم خبر، لأن الدعاء والخبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى مدام صدرين منه يبقى واقع. ربنا بيدعي، بيدعي مين؟ بيدعي نفسه، يبقى هو الذي يملك. أنا بدعي لأن عاجز وبدعي القوي، فإذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر. يبقى ويل للمطففين دعاء عليهم وفيه إيه؟ خبر بأن ذلك حاصل، لأن الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على إنفاذ ما يدعو به على هؤلاء. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.